يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا شيخ محمود عشان خاطر النبي ومحبين حضرة النبي الآدم من تاني الله يفتح عليك. اشكر الله واحد مولاه. نعم يا مولاه. صل على رسول الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مش معي عم مش معي عم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Thank you.

وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر داهبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سهلتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر Thank you. لكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن هن أضللن كثيرا من الناس وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فمن تبعني فإنه أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ومن عصيني فإنك غفور رحيم ومن عصيني فإنك غفور رحيم يا خير.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.